اليوم يا جماعة الدرس فيه أشياء كثير جدا، فنحتاج نركز، وراح تكون المعلومات يعني متتالية وسريعة. هذا كله في 10 سنوات بس جهة الإمبراطورية الفارسية، لسه ما تكلمنا عن فلسطين، بلاد الشام، فتح مصر واليرموك، هذه بس الأحداث اللي صارت خلال 10 سنوات جهة فارس. يعني عمر رضي الله عنه له سياسة معينة، حتى بس حتى نفهم ونستوعب. عمر رضي الله عنه تعرفه ترى بعد شوية يعزل سعد بن أبي وقاص، ويعزل سعد بن أبي وقاص بسبب إيش؟ بسبب شكوى أهل الكوفة. ومن وراء البحار، وراء كل المسافات، يجلس عمر رضي الله تعالى عنه بزيه المتواضع، يوجه الجيوش بكامل العزة والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعتز بهذا الدين ويوجه الجند، يكبد أعداء الله سبحانه وتعالى أشد الخسائر. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قال، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. استعينوا بالله ونستفتح المجلس العاشر من سلسلة خير القرون، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والبركة. هذا المجلس مهم جدا حقيقة، ويعتبر فيه مراجعة ولملمة لكثير من الأحداث التي أخذناها سابقا. طبعا أنا أول شيء أحب أن أنبه أنه إحنا اتفقنا أنه السير في السلسلة هو على نظام السنوات، صح ولا لا؟ هذا في الأساس. لكن الحدث أو الأحداث اللي إحنا نتناولها الآن اللي هي أحداث الفتوحات، أحيانا تحتاج أنك أنت تركز على الحدث وتمشي فيه لحاله بدون ما تستوعب كل الأحداث التي في نفس السنة، لأنه هي أحداث الفتوحات متصلة مع بعضها. فأنا حاب أقول لكم أنه إذا إحنا يعني عملنا هذه الطريقة فهذا مو إخلال بفكرة السنوات، لكن استجابة لمقتضى إيش؟ شرح الفكرة والحدث الواحد. فإحنا لأجل ذلك يا كرام، أنا شعرت أنه إحنا في تناولنا للفتوحات في الدروس الماضية قد يكون يعني تحتاج إعادة لملمة شوية، فهذا الدرس إن شاء الله راح يكون إعادة يعني لملمة لموضوع الفتوحات. واليوم راح ناخذ فقط قسم العراق إلى نهاية وقت عمر رضي الله تعالى عنه، وقلنا نشرحها على الخارطة كذلك حتى تكون واضحة ويعني مبينة، بحيث أنه ما يكون إن شاء الله فيه إشكال أو غموض أو شيء. طيب، قبل ما أبدأ بالعرض أحب أقول لكم يا جماعة الخير، ركزوا معي على 5 أمور. ركزوا معي على 5 أمور. هذه الأمور هي أشبه ما تكون ب يعني ممكن تكون تحت العنوان التالي: كيف ننظر إلى الفتوحات الإسلامية؟ يعني ما هو، أنا ما أقصد أنه رد على شبهات أو شيء، لا، وإنما أقصد أنه إحنا إيش تعريفها بالنسبة لنا. فأنا سأذكر 5 أمور أو حتى 6. هذه الأمور مهم تستحضر وإحنا نستعرض الفتوحات. جيد؟ الأمر الأول أن هذه الفتوحات هي نصر الله لدينه وإرادة منه لإظهاره على الدين كله. الأمر الثاني أن هذه الفتوحات من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنها وأكد عليها. الأمر الثالث أن هذه الفتوحات هي من آثار تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإن الذين قادوها هم أصحابه، وقادوها وهم جاهزون وأصحاب تجربة وأصحاب خبرة وأصحاب علم، فهذه آثار من آثار التربية النبوية. الأمر الرابع، نحن ننظر إلى هذه الفتوحات على أن فيها أنموذجا وقدوة لهذه الأمة، الفاتحون هؤلاء نماذج وقدوات، فهذا تعريف رابع لقضية الفتوحات. الأمر الخامس، هذه الفتوحات بالنسبة إلينا هي من أهم ما يثبت مكانة الصحابة ومنزلتهم، وأنها خلنا نقول جزء أساسي في النظر إلى مكانة الصحابة. احنا تذكروا قلنا في البدايات انه مشكلة مثلا الرافضة مشكلتهم انهم ما ينظروا إلى الصحابة بمجموع ما عملوا، وإنما ينظروا إلى الصحابة بمواقف معينة مشكلة، صح ولا لا؟ فينطلقون من المتشابه إلى إيش؟ إلى إلغاء المحكم. نحن نقول هذه الفتوحات التي نتحدث عنها هي جزء من المحكم في مكانة الصحابة ومنزلتهم. فهذا الأمر الرابع، عفوا الأمر الكم؟ خامس. السادس أن هذه الفتوحات هي شيء من معالم القرون الأولى، من معالم القرون المفضلة. هذا العمل وهذا الدأب هو شيء من معالم خير القرون. ممتاز؟ هذه ستة أشياء تستحضر أثناء الطريق. طيب اليوم يا جماعة الدرس فيه أشياء كثير جدا، فنحتاج نركز، وراح تكون المعلومات يعني متتالية وسريعة، والدرس اليوم أكثره معلومات، درس اليوم أكثره معلومات، وهذه المعلومات حقيقة يا جماعة صعبة. يعني المعلومات هذه لا تحسبوها إنه لا المعلومات والله سهل، مليانة كتب التاريخ. لا، مو سهل، مو سهل ترتيب المعلومات، ليس سهلا أبدا. طيب من أين هذه المعلومات؟ هذه المعلومات وجدت ترتيبا جميلا للدكتور محمد سهيل طقوش، وعنده إصدارات تاريخية كثيرة لمراحل تاريخية كثيرة، عنده واحد منها عن الخلفاء الراشدين، فترتيبه للأحداث جيد. طبعا إيش الميزة؟ الميزة أنه هو يعتمد على المصادر الإيش؟ الأصلية، وإن كان ليس بالضرورة يعتني بإيش؟ أيوة، بالتوثيق الدقيق، ولكن على الأقل المصادر اللي يعتمدها إيش؟ مصادر، لا مو لازم تكون موثوقة، بس مصادر أصلية، مصادر أصلية. واضح الفكرة؟ إيش قصدنا بمصادر؟ إيش المصادر اللي ليست أصلية؟ المصادر ليست أصلية هي المصادر التي يعني خلينا نقول مثلاً المصادر الأدبية، المصادر كتب الأدب تعرفوا، مثل سواء كتب الكتاب الأغاني وكتب الأدب المختلفة، المصادر اللي هي عبارة عن تذكر الأحداث مرسلة، مصادر متأخرة تذكر الأحداث مرسلة، اللي هو عبارة عن ترتيب للأحداث فقط. أما المصادر الأصلية فهي مصادر غالبا تذكر الحدث بأسانيده، سواء المصادر المفردة مثل كتاب كتب سيف بن عمر الضبي، وتكلمنا عن درجة وثوقه وكذا، أو الكتب اللي هي عامة أو شاملة مثل كتاب تاريخ الطبري، اللي هو إيش يعني يجمع بالأسانيد كثير من الكتب القديمة. الآن هذا المؤلف لاحظت أنه أكثر اعتماده، يعني هو ما يذكر معلومة إلا يعزوها للمرجع، أكثر المعلومات يعزوها إلى تاريخ الطبري. جيد، وتاريخ الطبري بالنسبة للفتوح تحديدا وين يعتمد أكثر شيء؟ يعتمد على مين؟ على سيف بن عمر الضبي أكثر شيء. وإحنا قلنا سيف بن عمر الضبي يعتبر مصدر، يعني هو نعم فيه لا شك أنه من حيث الوثوق في الرواية الحديثية عنده إشكال من حيث الضبط من حيث كذا، لكن هو ليس مثل أبي مخنف لوط بن يحيى اللي هو أصلا روايات موضوعة وروايات مدسوسة وروايات في الطعن في الصحابة وروايات، لا هذا سيف بن عمر رواياته يعني ليست فيها مقاصد سيئة في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ينقصه بعض الضبط أو كثير من الضبط والإتقان، لكنه هو المصدر الأساسي. وهناك مصادر أخرى وعندنا إحنا في الحلقات الماضية ابن أبي شيبة وكذا وإلى آخره، فعموما الكلام عن المصادر ما أريد أن يأخذ منا وقتا طويلا، لكن أقول لكم أنه هذا الترتيب اللي راح نسمعه اليوم هو ترتيب يعني برأيي أنه من أفضل، يعني من أفضل ما يمكن أن يعرض في ترتيب الأحداث لأحداث الفتوحات، وهذا لا يمنع أنه يكون في بعض المعلومات الجزئية يعني من المعلومات التاريخية العامة اللي تحتاج يعني قدر من التوثيق. تمام ولا مو تمام؟ طيب إحنا يا جماعة الخير الآن فقط نبي نأخذ شق العراق، أنت تظهر عندكم الآن الشاشة، فقط نريد أن نأخذ شق العراق، أو مو العراق تحديدا، اللي هو شق إيش؟ الإمبراطورية الفارسية، فتوحات فارس، فتوحات اللي كان فيها اشتباك مع الدولة الفارسية. طبعا الجزء الأكبر من هذه المعلومات أخذناه ترى في الحلقات الماضية. جيد، هذه المعلومات ليست جديدة لكنها مرتبة، ونراجع مع بعض حتى نتصور في مجلس واحد الأمور بشكل كذا محدد وبالتواريخ وبالرؤية الشاشة حتى تكون مستوعبة. ممتاز. وإن شاء الله المجلس القادم إذا استطعت، لأنه هذا يعني أخذ مني وقت كبير جدا حقيقة الترتيب، لكن إذا استطعت أنه في المجلس القادم راح نأخذ نفس الشيء بالنسبة لفتوحات الشام. جيد. طبعا أية الأكثر أحداثا ما يتعلق بفارس بدون مقارنة، هي الأكثر أحداثا والأشرس قتالا والأطول مدة يعني هي كل شيء، هي الفتوحات اللي أخذت الوقت والجهد والطاقة الكبرى من المسلمين. وإن كانت فتوحات الشام وتذكر احنا قلنا هي أهم من حيث قيمة الشام وقيمة بيت المقدس وكذا. طيب جاهزين؟ نقول بسم الله، استعين بالله، توكل عليه، نبدأ. طيب أحد يقول لي معلومات كثيرة ماني مدري إيش، ما لي دخل، أنا قلت لكم قدمت لكم بمقدمات كافية، اللي يطفش يعني نشوفه في الدرس الجاي ما في مشكلة. أيوة، إحنا بس عشان نتذكر إحنا وين وصلنا في الأحداث في فتوح فارس، المدائن صح، وبعدها جلولاء. وطبعا المدائن يعني إحنا ما أخذناها، ما تكلمنا عن تفاصيلها، إحنا كنا تمت فتح المدائن وقالوا الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله والحمد لله وفتحت المدائن، صح ولا لا؟ طيب يعني إحنا وصلنا للمدائن، يعني ما بعد المدائن وجلولاء أو جلولاء ما بعدها فهو جديد. جيد. وما قبلها فالمفروض إنه إحنا أخذناه في المجالس الماضية. ممتاز. ممتاز. طيب استعنا بالله. أولا المثنى بن حارثة رضي الله تعالى عنه قام بمطاردة فلول المرتدين والإغارة على أسفل العراق من جهة كسكر وأسفل الفرات. اثنين انطلق جيش خالد وعياض، تذكروا أرسل أبو بكر الصديق جيشي خالد وعياض رضي الله تعالى عنهما، وانضم المثنى إلى خالد، وكان جيش خالد مع المثنى قرابة 18,000. ثلاثة أول معركة كانت ذات السلاسل مع هرمز، طبعا أنا حريص على الأسماء كذلك. أول معركة كانت ذات السلاسل مع هرمز حاكم الأبلة، فالتقوا في كاظمة، احنا قلنا كاظمة جهة الكويت أو في الكويت، فبارزه خالد وقتله. ثم انتقل خالد إلى منطقة الخريبة، المنطقة الخريبة هنا جهة البصرة. تمام. الأبلة تعتبر هنا يعني على الشاطئ تقريبا، هي جنوب البصرة تعتبر. جيد. منطقة الأبلة يبدو للأرجح أنها ما فتحت على يد خالد، وإن كان هو أوصاه أبو بكر أن يبدأ بها، فهو بدأ بها يعني لكن ما فتحها، بس أنه يعني بدأ بها باعتبار أنه يعني إيش، أول شيء تقاتل مع حاكمها لكن خارج الأبلة، والشيء الثاني أنه إيش وضع أشبه ما يكون بقيدها، لأنه الأبلة إيش ميزتها، الأبلة أنها مفتوحة على البحر، فهي يعني تفتح لفارس من البحر فتسبب إشكال وإزعاج. فالمشكلة أنه شوفوا يا جماعة، في قاعدة في الفتوحات كان يتخذها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكذلك عمر بن الخطاب، اللي هي قاعدة أنه أمن ظهرك، أمن ظهرك، هذه قاعدة مهمة جدا كانت في الفتوحات، أنك لا تدخل تتوغل وظهرك قد يكون فيه شيء ممكن أن ينتقض عليك. طيب احنا قلنا أول شيء كانت معركة ذات السلاسل في منطقة كاظمة، ثم بعد ذلك وصلت فلول الفرس اللي انهزمت من هنا من كاظمة، وصلت فلول الفرس إلى القائد الجديد قارن الذي جهزه الإمبراطور الفارسي، والذي نزل إلى منطقة المذار أو المذار والتقى بهم خالد. هذه المذار تعتبر مرتفعة شوية، يعني المفترض إنها في جهة الفرات هنا. لاحظوا يا جماعة، شوفوا أول شيء أنتم ملاحظين منطقة السواد، شوفوا لونها أصلا كيف، ها هذه منطقة السواد، أي إحنا هنا شوفوا هذا كله الآن تحت صحراء، هذه الصحراء هي منطقة أمان بالنسبة للعرب. يعني الآن خالد ترى لما دخل ما دخل واخترق العراق كذا راح، لا هو طبعا الهدف الأول وين قال لهم أبو بكر الصديق أول شيء، لا كهدف يعني يوصلوا، مو كبداية الطريق، الحيرة صح ولا لا؟ الحيرة وين سائرة؟ شوفوا هذه هنا الحيرة سائرة، طيب هذه النجف طبعا شوف النجف فيها الكوفة القديمة تمام، الحيرة تقريبا هنا سايرة جنوب الكوفة هذه تمام، فهذه الآن شوفوا لاحظوا الحيرة تعتبر لسه ما قطعوا النهر، هذا الفرات الآن شايفين هذا الفرات، فهم يعتبروا ما قطعوا النهر إلى الآن. احنا الهدف الحيرة صح، الحيرة شوفوا الفرات لسه ما صار فيه اختراق للعراق من الداخل. طيب صارت معركة المذار تعتبر أعلى من ما أعرف المنطقة بالضبط وين، بس خلني أشوف يمكن تكون هنا، لا هذا الحلة. طيب ما يمكن، طيب ماشي. المهم صارت المعركة الثانية اللي هي إيش، المذار أو المذار، والتقى بهم خالد وهزمهم شر هزيمة، وكانت المعركة بتاريخ صفر، كانت في شهر صفر السنة الثانية عشرة للهجرة، صفر 12 للهجرة. طيب لما انتهى خالد من المنطقة المذار هذه اتخذها قاعدة ووضع حاميات عسكرية تجاه الأبلة والخريبة، الخريبة قلنا جهة البصرة، وعين حاكما عسكريا للمنطقة وهو سويد ابن مقرن المزني. طبعا أنا جماعة الآن هذه المعلومات بناء على الترتيب الذي ذكرت في الكتاب، ليست متتبعة معلومة المعلومة. أربعة، جهز الامبراطور الفارسي أردشير جيشين. الحين الامبراطور الفارسي وين كان وقت هذا الأحداث، وين كان الامبراطور فارس كله؟ طبعا لما نقول يا جماعة الامبراطورية الفارسية وين حدودها، الامبراطورية الفارسية عندهم العراق هذه وعندهم إيران، جيد، لما يقولوا إقليم فارس ترى المقصود به هذه المنطقة اللي هي مواجهة للخليج العربي، وعندهم منطقة خراسان، منطقة خراسان اللي هي أفغانستان الآن، جيد، وفي مناطق من تركمانستان، هذه كلها تحت الامبراطورية الفارسية، جيد. بعد الامبراطورية الفارسية يجي اللي هم خاقانات الترك، اللي هم جهة المغول والصين وما إلى ذلك، لكن هذه الآن كلها امبراطورية فارسية. وين كان الامبراطور الفارسي؟ امبراطور الفارسي كان في المدائن. وين المدائن سلمكم الله؟ شوفوا هذه بغداد، هذه بغداد، المدائن جنوب بغداد، هذه هي المدائن، جيد، والمدائن فيها الآن بقايا إيوان كسرى، جيد، إذا تشوفوا الصور أو بعد شوية لما نجي، بس هذا إيوان كسرى، هذه بقايا من إيوان كسرى، جيد، شايفين الصور؟ هذه بقايا من إيوان كسرى. طيب هذا الآن الإيوان اللي كان فيه، من هنا كان الإمبراطور. طبعا الهدف الإسلامي الآن هو المدائن، لكنه ما هو الآن، يعني ما حيقدروا عليه الآن. طيب رحنا الآن إلى تجهيز الإمبراطور إلى جيشين، جهز جيشين، واحد بقيادة أندر زغر، واحد بقيادة بهمن جاذوي، وأمرهما أن يعسكرا بالولجة. طيب يا جماعة أنا مشكلة إني مخزن مواقع بس ماني واجدها الآن بصراحة، ماني عارف ليش، مو مقاطع اللي هي مواقع، فماني عارف ليش ما هي موجودة، كأنه ما صار تحديث أو شيء، ماني عارف والله، لأني أمس خزنت مقاطع مواقع كثيرة جدا. طيب ماشي، عموما صارت المعركة الكم الثالثة في الولجة، وهم الآن جيشين خرجوا صح، أمرهم أنهم يجتمعوا على أساس يقاتلوا في الولجة، فلكن قرر مهمن جاذوي هذا أنه يغير الاتجاه على أساس يعني يسوي كماشة على خالد بن الوليد من اليمين ومن اليسار، لكن خالد بن الوليد تنبه لهذه القضية وضرب الجيش الأول في الولجة قبل ما يجي الجيش الثاني، وفر الأندر زغر ومات عطشا، وكانت المعركة في 22 صفر 12 هجري. الآن كم معركة؟ معركتين في صفر، جيد. المعركة الثالثة أوليس مرت معنا، تذكروا أوليس هذه ترى تسمى أحيانا في مصادر تاريخية معركة نهر الدم، هذا اللي قتل فيها خالد بن الوليد كثير من جنودهم. هذه أوليس كانت مع العرب الذين أخذوا أو الذين يريدون الأخذ بثأر الولجة. الولجة طبعا يا جماعة احنا نقول هنا فارس، الإمبراطورية الفارسية، الإمبراطورية الفارسية متكونة من عرب ومن فرس، اللي في العراق كثير منهم عرب أصلا، قبائل مختلفة وموالين للفرس تحت إمبراطورية الفارسية ومعهم عسكر وجيش كل شيء. ولما نروح لإيران لا حيكونوا فرس. جيد. طيب فهنا أوليس كانت مع جزء كبير من العرب ولكن أيضا معهم جيش فارسي بقيادة جابان، ولما وصل إليهم خالد تفاجأ بكثرة العدد، لكنه أول ما وصل كانوا حاطين السفر جالسين يأكلوا، فأول ما وصل مباشرة قبل ما يرتب الجيش يبدو أو شيء على طول هجم عليهم استغلالا لفرصة إنهم منشغلين، وهجم عليهم وقتلهم مقتلة عظيمة، وكان ذلك في 25 صفر سنة 12 للهجرة. أقول لك خادم وليد كأنه إعصار سبحان الله يجي عارف. طيب بعدين ثمانية، نقطة ثمانية، فتح الحيرة. بعد هذه بعد أوليس وصلوا إلى الحيرة. لما هذه الحيرة يا جماعة هي طبعا ممكن هي شوف لاحظوا عند النهر، فهنا النهر هو كان طريق إلى الحيرة، وخالد مريد كان يريد أن يصل يعني يوصل بعض الأشياء أيضا عن طريق السفن، ولكن حاكم الحيرة اللي هو المرزبان آزاذبة سد طرق النهر إليها، وعبر وذلك عبر الفروع، يعني كأنه فتح فروع وضع سد على الأساسي، وضع فروع أو يعني مشى الموية على الفروع الفرات، فصارت السفن لما تجي تنزل على الفروع وما تمشي. لكن خالد الموليد إيش سوى؟ خالد الموليد سلمكم الله راح إلى الحامية اللي ماسك السد وقاتلها، وبعدين فجر السد ورجع الفرات كما هو وجاب السفن زي ما هي. وهذا كان في 12 ربيع الأول شهر 12 للهجرة لما فتحوا الحيرة. هذا يعتبر أول فتح يعني معتبر في العراق. ها خرجوا بدأوا، لو تذكروا كان معنا الطبري كان يقول في شهر محرم بدأت فتوحات العراق، بدأ الخروج إلى العراق، فإحنا لسانا في الشهرين الأولى، ثلاث شهور الأولى. طيب احنا شوفوا يا جماعة اذا بنكبر الخارطة فعليا نعتبر ما دخلنا العراق يعني لسه هنا السواد والدنيا ها والقضية. لاحظوا فين ايوان كسرى يعتبر على اي نهر؟ على دجلة. يعني احنا لسه عندنا الفرات بعدين السواد، المنطقة اللي بين دجلة والفرات بعدين دجلة، تمام؟ طيب لما فتح خالد الحيرة جعلها مقرا لقيادته. وأما عياض ابن غنم رضي الله تعالى عنه فكان في دومة الجندل. دومة الجندل هنا تحت، تمام؟ دومة الجندل تحت هنا. إيش ميزة دومة الجندل؟ دومة الجندل مشكلتها خطورة موقعها، موقع استراتيجي. لو تلاحظوا تفتح على الشام وتفتح على العراق، وكان فيها حامية فارسية أو تابعة للفرس، وهذه كانت المشكلة. فحاصرهم عياض وطول في الحصار ما استطاع أنه هو يفتحها. بعدين قرر خالد مريد أنه يجي لدومة الجندل. استخلف خالد مريد على الحيرة. إيش استخلف؟ مين استخلف؟ استخلف القعقاع بن عمرو، جيد؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا القعقاع يعني صراحة رحمه الله ورضي عنه، عمل الكثير جدا في هذه الفتوحات. استخلف القعقاع على الحيرة، وبعدين راح هو خالد نزل سريعا إلى دومة الجندل، ولما سمع به أكيدر تتذكر دومة الجندل فر، أنه خالد جاي ففر، انسحب ونصحهم بعدم القتال، فسيطر وجدوا خالد وهو خارج وقتله، وبعد ذلك فتحوا دومة الجندل. طيب النقطة رقم كم الآن؟ طيب متى كان فتح دومة الجندل؟ لا طيب قبل ما أقول فتح دومة الجندل، ثم رجع خالد الموليد إلى الأنبار. طيب الأنبار تعتبر، إحنا الآن شوفوا هنا الحيرة وهنا هذه عين التمر يعني يبدو لي في هذه المناطق في الأنبار. جيد، توجه خالد الوليد إلى الأنبار وفتح أو استسلم الحاكم للأنبار، وذلك في 4 رجب 12 هجري. بعدين توجه إلى عين التمر. عين التمر هذه مكانها، شوفوا هذه كربلاء، هذه عين التمر. جيد، إلى الآن بنفس الاسم. عين التمر هذه اللي قلت لكم اللي كان فيها السبي اللي هم الأسرى اللي هم سيرين والد محمد بن سيرين وحمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما إلى ذلك. وعين التمر، أول شيء قبل عين التمر، الأنبار هي اللي تسمى ذات العيون، لو مرت معاكم إن هو كانوا متحصنين، فكان خالد أمرهم أن يستهدفوا، أو بعض القادة أمرهم يستهدفوا عيون العسكر المتحصنين، فأصابوا كثيرا من العيون فسميت ذات العيون. بعدين قلنا فتحت عين التمر. عين التمر كانت في 11 رجب 12 هجري. بعدين بعدها دومة الجندل، يبدو دومة الجندل كانت في 24 رجب 12 هجري. تمام؟ طيب، النقطة 12: ثم تحرك الفرس لغياب خالد وحصلت عدة معارك في شهر شعبان، ورجع خالد وحقق انتصارات. رجع من وين؟ من دومة الجندل. طيب، النقطة 13: آخر معركة مهمة هي معركة الفراض، وتقع على الحدود المشتركة بين البيزنطيين والفرس وعرب الجزيرة، فتوجه خالد إليها فتحالفت الأطراف ضده فهزمهم في معركة شديدة في 15 ذي القعدة 12 هجري. هذه حديثة الموصل، هو يبدو لنا في بعض المواقع أنا خزنتها أمس ماني شايف أنها موجودة، لكن عموما هي راح تكون على طرف الجزيرة هنا. قد تكون في هذه إيش كانت؟ لا لسه كمان، هي يبدو لي والله أعلم أنها أي جنوب شوي، قد تكون إلى اليسار هنا. الشاهد أنه هي منطقة اجتمع عليه فيها بعض الفرس وبعض الجزيرة، أهل الجزيرة هنا، وبعض الحاميات، لأنه هذه على الحدود، بعض الحاميات الصليبية أو الرومانية، فهزمهم كلهم في معركة واحدة في 15 ذي القعدة 12 هجري. تمام ولا مو تمام؟ طيب، الآن هذا كله يا جماعة الخير يعتبر الجولة الأولى، كل اللي ذكرتها هذه الأحداث تعتبر الجولة الأولى. الجولة الثانية، طبعا الجولة الأولى إلى إيش حدها؟ الجولة الأولى حدها إلى ذهاب خالد المريد إلى الشام. بعدها بقليل هنا أمر أبو بكر الصديق خالد أن يتوجه إلى الشام. طبعا وتوجه بعدين ممكن نأخذ الطريق لما نأخذ الشام، لكن وين تدمر؟ فوق تدمر. هو دخل، كان أول منطقة وصل لها تقريبا أساسية تعتبر تدمر، فهو يبدو مشى من هذا الطريق كذا، واضح؟ أي صحراء طبعا وطريق غير مسلوك. طيب، الحين هذه الجولة الأولى تنتهي وين؟ عند توجه خالد الوليد إلى الشام. الجولة الثانية إلى القادسية. طيب، لما ذهب خالد لم يتقدم جيش المسلمين في العراق بشيء يذكر، كما أن الفرس اشتغلوا بخلافاتهم الداخلية، وتحصن المثنى في الحيرة، وثم توجه إلى المدينة لطلب المدد، ووصل وقت وفاة أبي بكر فأوصى به خيرا لعمر بن الخطاب، ومر معنا أوصى به عمر خيرا. النقطة 2: من أوائل ما عمله عمر رضي الله عنه استنفار الناس للخروج مع المثنى، وكان الناس يهابون الفرس هيبة شديدة، وسمح عمر لمن حسن إسلامه من المرتدين بالمشاركة، وهذا أثر تأثيرا إيجابيا من ناحية العدد، واستجابوا له بقوة. اختار عمر رضي الله تعالى عنه أبو عبيد، اختار أبا عبيد الثقفي. بالمناسبة أبو عبيد ترى هذا والد المختار بن أبي عبيد وصفية بنت أبي عبيد اللي هي زوجة مين؟ عبد الله بن عمر. طيب، فاختار أبا عبيد الثقفي قائدا، يقال لأنه أول من لبى النداء. ثم فوصل إلى العراق وخاض معركة النمارق الأولى له بجيشه البالغ 10,000 مقاتل، وقائد الفرس كان جابان الذي هزم وأسر ثم انفلت من الأسر، وهذا كان في 8 شعبان 13. جيد. 4 الفرس ملكتهم في ذلك الوقت بوران بنت كسرى، وعينت رستم قائدا عاما للجيوش الفارسية وأمرت كل الولاة بطاعته، فجيش الجيوش وجهز الفرس بجيشين، جيش بقيادة جابان هذا اللي هزم في النمارق في 8 شعبان، وجيش بقيادة نورسي وهزم في معركة السقاطية أو السقاطية في 12 شعبان على يدي أبي عبيد. الآن هذه معركتين خاضها أبو عبيد في البداية وانتصر فيهما على الفرس. جهز الفرس جيشا كبيرا 12,000 مقاتل بقيادة بهمن جاذويه متوجها إلى الحيرة ومعه الجالينوس، واصطحب راية الفرس الشهيرة. توجه أبو عبيد إلى منطقة قس الناطف، هذه المنطقة أيضا تعتبر قريبة من الحيرة جنوب الكوفة، واتخذ موقعا جيدا، لكن عندما خيره القائد الفارسي في العبور أنه تعبر ولا نعبر، فقال أعبر أبو عبيد، ويروى عنه أنه يعني إيش لا نكون الأجبن أو الكذا، وقيم هذا باعتباره خطأ عسكريا كبيرا، لأن المنطقة اللي كان فيها أفضل وتسمح بالكر والفر مساحة وكذا، لكن لما انتقل ضاق الحال وصاروا محدودين بالنهر وبالجسر، وكان معهم الفيلة، فقتل أبو عبيد رحمه الله ورضي عنه، وقتل معه 4,000 من المسلمين ما بين قتيل وغريق ممن خرج إلى النهر، وزاد الأمر أو الطين بلة اللي هي قطع الجسر، ويروى أنه أحد المسلمين هو اللي قطعه من باب أنه إيش استميته يعني، وعد هذا أيضا مما زاد في قضية القتلى. وأصلح المثنى بن الحارث اللي كان موجود في الجيش اللي هو البطل العظيم، أصلح الجسر وانسحب بمن بقي من المسلمين وفر 2,000، والباقي كم؟ الباقي 3,000، هم 10,000، ف4,000 قتلوا وفر 2,000. جيد. وبقي 3,000، ربما كانوا 9 أو تكون فيها كسور، المهم أنه في 2,000 فروا حتى بعضهم وصل إلى المدينة، وبقي مع المثنى 3,000. ومثنى طبعا جرح جروحا شديدة في هذه المعركة، وكان ذلك في 23 شعبان سنة 13 للهجرة، وهي أول معركة يخسرها المسلمون أمام الفرس، أول معركة. شوف انقلب الحال، صرنا إيش بالعكس يعني، يعني أول مين اللي يقدر يقاتل الفرس، الآن صرنا نقول هذه أول معركة ينهزم. طيب 6 بدأ عمر يرسل الأمداد والمثنى يستنفر القبائل، فبدأت بالوصول، وجهز الفرس جيشا قوامه 12,000 بقيادة مهران، فخرج لهم المثنى إلى البويب ومعه جرير بن عبد الله البجلي، وعبر إليه الفرس. بعد حادثة الجسر صاروا دائما إذا قالوا تعبروا لنعبر يقولوا أنتوا عبروا، الفرس يعبروا أي، فعبر إليه الفرس، واشتعلت معركة قوية انتصر فيها المسلمون، وقتل مهران قائد الفرس، وكان جبرا لكسر معركة الجسر، وكانت في رمضان في عام 13 للهجرة، بعدها مباشرة يعني بعدها بشهر تقريبا أو أقل من شهر. 7 استعاد الفرس وحدتهم السياسية. هنا الآن الفرس بدأوا يرتبوا أمورهم. طبعا الفرس قلنا احنا مروا بمجموعة خلافات وتعيينات في الإمبراطور نفسه يعني، إلى أن استعادوا وحدته على اصطلحوا على مين؟ يزدجرد اللي هو حفيد كسرى، فخلاص صار هو الإمبراطور للإمبراطورية الفارسية كلها، وهذا راح يستمر معانا يزدجرد إلى نهاية الأحداث. والمسلمين سحبوه تسحيب ما عمره تسحبوا أحد في التاريخ. طيب يزدجرد نفس الشيء، عين رستم قائدا للجيش مثل ما عينته اللي هي بوران كسرى، واضح أن رستم هذا كان قائدا يعني كبيرا وقويا جدا. المثنى كتب يستمد عمر. طيب لما نجي لعمر الآن، قائد العام عمر رضي الله عنه، شوفوا يا جماعة عمر رضي الله تعالى عنه بدون مبالغة هو فعليا يكاد يكون هو قائد المعارك كلها من المدينة. يعني ترى أبو بكر الصديق عنده تفويض أكبر من عمر، ولذلك ترى شخصية خالد كانت تمشي مع أبو بكر، لأنه خالد نفس الشيء، خالد يبغى مساحة خالد قائد هو بيتصرف. عمر رضي الله عنه لا، كانت قيادة مركزية بكل ما تعنيه الكلمة، ويعني عارف يعني حتى مثلا ينتصروا انتصار على طول يرسلوا ونحن انتصرنا كذا والآن الوضع، فيقول لهم تروحوا توجهوا هناك، فيروحوا يتوجهوا وهو يعين يقول لهم تروح فلان القائد من هناك يروح لكم مثلا بكذا يجيك. هذه على طول الطريق عمر كان هو اللي يرشدهم خطوة خطوة للفتوحات، تروح المدينة هذه ترجع المدينة هذه لا توصل هنا. حتى لما وصلوا فتوحات معينة في إيران وجاء المبشر قال له اصف لي الأرض، فقال سهولها كذا وجبالها كذا، قال والله لا يغزوها أحد طالما أنا يعني في الخلافة، وخلاص توقفوا هنا. بناء على إيش؟ بناء على الجغرافيا والمكان وكذا، ما يصلح تتوغلوا أكثر في هذا المكان. فعمر رضي الله عنه كان عنده قيادة شمولية تفصيلية للمعارك والقيادة بطبيعة الحال، مو هو اللي يقود الميدان الميمنة والميسرة وتروح تسوي التفاف، لكن هو يقود التحركات، فأنت بعد ما تخلص هذه تروح من هنا أو تروح من هنا. وكانت له سياسة معينة رضي الله تعالى عنه. وهذا ترى يا جماعة الموضوع عزل خالد رضي الله عنه ترى ما كان يعني هو مو شيء خاص بخالد، يعني عمر رضي الله عنه له سياسة معينة، حتى بس حتى نفهم ونستوعب. عمر رضي الله عنه تعرفه ترى بعد شوية يعزل سعد بن أبي وقاص، ويعزل سعد بن أبي وقاص بسبب إيش؟ بسبب شكوى أهل الكوفة. ولما توفي عمر قبل ما يتوفى أوصى بالخلافة لمن؟ بالستة، إنه شورى في الستة صح؟ واحد منهم مين؟ سعد اللي هو عزله. وقال كما في الحديث الصحيح قال فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ما يعني العزل عند عمر لا يساوي إنه في خيانة ولا في عجز ولا في شيء، تقديرات عمر رضي الله عنه، هو يقدر تقديرات معينة. وحجينا فكرة سعد يعني هي أصلا يعني واضح أنه مظلوم فيها، يعني مو مظلوم بالعزل، مظلوم بالشكوى، لكن خلاص عمر رضي عنه قدر تقديرا معينا أنه قد يكون لأنه مثلا خلاص اشتكوا عليك ما عاد يصلح تجلس معهم وما ما يبغوك يعني خلاص، فهمت الفكرة؟ فهي التقديرات في العزل هي تقديرات راجعة إلى يعني رؤية معينة عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو يقدر فيها المصلحة. جيد. طيب فين وصلنا يا أنس؟ يا الله يا الله تونا في البداية. معاكم سحور يا جماعة. طيب وين وصلنا؟ بدأ عمر يرسل الأمداد والمثنى يستنفر القبائل. قلنا استعاد لا عزم عمر على قيادة الجيش بنفسه لما وصلت الأنباء حين يزدجرت والفرس توحدوا وبدأوا يجهزوا جيوش والدنيا هذا، جاءت الأخبار لعمر. عمر ايش سوى؟ مرت معانا، راح استنفر وراح خرج لما وصل الى صرار موضع قريب من المدينة، هذا بداية الطريق، وعسكر فيه وابدا رايح بنفسه يقاتل في سبيل الله. ولكن اخر شيء عبد الرحمن بن عوف اشار اليه او علي رضي الله عنه، والمهم اخر شيء جلس ومن طيب نعين قالوا الاسد في براثنه سعد بن ابي وقاص. الان هذا لما جاء سعد يعني جاء واحد من كبار وخيار وعظماء المسلمين السابقين الأئمة. لما خرج سعد توفي المثنى قبل ما يوصل، فما التقى سعد بالمثنى. طيب النقطة اللي بعدها، أرسل سعد زهرة ابن حوية، هذا واحد من الصحابة من بني تميم، إلى العذيب طليعة، ثم اتبعه سعد ووضع فيها نساء المسلمين، ثم تقدم إلى القادسية وعسكر بها. وين القادسية يا جماعة الخير؟ القادسية على الطرف تماما. ها؟ اي القادسية هنا هذه، لا لا القادسية تعتبر غرب تحت، هي على الصحراء القادسية، هذه القادسية بالضبط، هذه المنطقة تمام. القادسية لو تلاحظوا لسعنا في شو اسمه في المنطقة في المناطق هذه اللي هي بدون اختراق، فهنا كانت القادسية. طيب جرت مفاوضات قبل القتال، طبعا جاء جيش الفرس، قلنا روايات بعضها تقول 120,000 80,000 60,000 روايات مختلفة، لكنه كان كبير جدا، كان كبيرا جدا. جرت مفاوضات، هنا يذكرون النعمان بن مقرن وربعي بن عامر والمغير بن شعبة، اغتاظ رستم من طريقة الخطاب والجزية وما الجزية. 11 كان القادة في جيش المسلمين زهرة بن حوية وعاصم بن عمرو التميمي. عاصم بن عمرو التميمي هذا يا جماعة أيضا أحد الأبطال الكبار في الفتوحات. يا جماعة الأسماء، ترى إحنا ذكرنا أسماء كثيرة في الحلقات الماضية، لازم الأسماء المتعلقة بالصحابة والقادة لازم تكون محفوظة. عاصم بن عمرو أخو القعقاع بن عمرو، وما تدري مين أشجع هذا ولا القعقاع، ومين أشرس وأثبت في القتال، عاصم أم القعقاع، وهو مذكور أيضا في الصحابة، واختلف في صحبته بعضهم، وكثير منهم لا يرجح صحبته، وإن كان يرى بعض العلماء أنه من الصحابة، هل هو عاصم بن عمرو، أما القعقاع فهو صحابي. وكذلك من القادة في القادسية عبد الله بن المعتم، وهذا من الصحابة أيضا على الميمنة، وعلى الميسرة شرحبيل بن السمط، وهو صحابي أيضا، وهذا الصحابي شرحبيل بن السمط ولي حمص لمدة 20 سنة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وخالد بن عرفطة وغيرهم. كان النصر الساحق الكبير بعد القتال الشديد العظيم الذي حصل في القادسية، هو اللي وصفها ابن كثير لما قال لا ترى إلا معصما طائرا وكفا طائرة وعينا، ولا هذا في اليرموك كان في القادسية صح؟ طيب المهم، كانت المعركة المعروفة، احنا من حين نرتب الأحداث سريعا، وأرسلت البشريات لعمر رضي الله تعالى عنه. احنا الآن في الجولة الثانية، الجولة الثالثة، كل هذا إلى الآن احنا أخذنا الجولة الثالثة، الفتوحات بعد القادسية، الفتوحات بعد القادسية، الفتوحات اللي بعد القادسية الجولة الثالثة تقريبا إلى راح يجينا إن شاء الله نشوف بعد شوية إلى وين، وبعدين نشوف الجولة الرابعة، هي 4 جولات. طيب الجولة الثالثة، 1 شهران بعد القادسية فيها مكث يعني سعد وشاور عمر فأمره بفتح المدائن. إيش ميزة القادسية؟ ميزة القادسية كسرت الجيش الكبير للفرس. طيب حصلت عدة اشتباكات في الطريق إلى المدائن، توجه جيش المسلمين إلى المدائن، وين المدائن؟ المدائن زي ما قلنا هنا، هذه القادسية وهذه المدائن، توجه جيش المسلمين، حصلت اشتباكات في الطريق بسيطة، ثم سلمكم الله وصل الجيش إلى بهرسير، هذه دجلة، شوفوا يا جماعة هذه دجلة أو هذا دجلة، هذا نهر دجلة، هذه المدائن هنا، وين يبعد الإيوان كسرى عن الشاطئ؟ تقريبا 700 متر 800 متر، تمام. هنا على الضفة الأخرى، الضفة الغربية، في منطقة بهرسير، هذه المنطقة هي حصن كبير الآن غير موجود في هذه المنطقة، يعني المسلمون أول ما جو إلى هذه المنطقة اللي هي بهرسير، وفيها حصن كبير، وحاصروا هذا الحصن. وصل سعد في ذي الحجة سنة 15 للهجرة، واستعمل المنجنيق وحاصرها عدة أشهر، وقاتل الفرس عنها عدة أشهر يا جماعة الحصار هنا قتالا شديدا، لأنها معبر المدائن، خلاص إذا أسقطوا بهرسير دخلوا على المدائن، وطبعا في جسور هنا أو جسر كبير للفرس ينقلون من المدائن إلى بهرسير الإمدادات وما إلى ذلك، ودجلة هنا يبدو أنه هو يعني يتدفق بقوة، جريانه شديد وقوي. طيب عرض الصلح على سعد على أن يكون دجلة الفاصل بين الأملاك الإسلامية والفارسية، خلاص اللي هنا لكم واللي هنا لنا، فرفض، وكان التصميم على فتح إيش؟ المدائن. سقطت المدينة اللي هي بهرسير في صفر 16 للهجرة، وتوجهت حامية المدينة، انسحبت إلى المدائن، لما توجهت إلى المدائن دمروا الجسور وحطموا السفن على مسافة 180 كيلو جنوبا و 130 كيلو شمالا، حطموا كل السفن الموجودة في هذه المنطقة بحيث أنه ما يقدر يستغلها المسلمون. وإيش العائق الآن أمام المدائن؟ النهر نهر دجلة، وهو جار، وفي ذلك الوقت حتى يقولون أنه كان يعني زائد أو في شيء من الفيضان أو شيء. لما فتحوا بهرسير هذه ووصلوا هنا رأوا إيوان كسرى، وهنا اللي إيش كبروا وقالوا، اللي هو ضرار بن الخطاب اللي قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وطبعا هنا الهمة والعزيمة وهذا ازدادت كثيرا. طيب هنا كان العائق اللي هو النهر، فعندنا أكثر من رواية. عندنا رواية تقول إنه هم دلوا على مخاضة، على مخاضة يعني منطقة تكون يكون النهر فيها منخفض وفيها بعض الحواجز وكذا، وأنه عبروا، وحتى هذا العبور يعني هو صعب جدا جدا جدا يعني غير متوقع. وفي رواية أخرى وهي مشهورة أيضا في التاريخ وذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره، أنهم عبروا من وسط النهر وكانت كرامة من الله للصحابة، وكانت بسبب دعاء سعد. نعم هذه مشهورة جدا، وأنهم عبروا النهر، أول شيء عبرت كتيبة مغامرة اللي هي كتيبة اللي كانت تسمى الأهوال. صح حسام ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، أنت كيف عرفت هذه المعلومة؟ ها كم فين تعرفها ما شاء الله عليك؟ الله يحفظك ويحميك يا رب، الله يحفظك ويحميك ما شاء الله عليك. حسام متابع معنا كويس ما شاء الله، الله يحفظه ويصلحه يا رب. طيب كتيبة الأهوال وبقيادة عاصم بن عمرو أخو القعقاع بن عمرو، هذه هاتاني روايتان. الشاهد المتفق عليه أنهم عبروا النهر بدون سفن وبدون جسر، هذا هذا المؤكد. عبروا النهر الجيش كاملا، عبر النهر أول شيء عبرت الكتيبة، لما عبرت الكتيبة اشتبكت مع الحامية الفارسية، وثبتت الحامية الفارسية في الاشتباك إلى أن يتم الانسحاب من المدائن، يتم الانسحاب وليس يتم التحصين. وهم أصلا فوجئوا ولا توقعوا، وكانوا يتوقعوا لسه في وقت ولسه في زمن لين ما يدبروا جسر كبير يبنوه على دجلة، لأنه هذا ما هو شيء بسيط يعني، دجلة يعني كبير ويعني إيش جريانه كبير جدا، وحتى تبنى وأنت أمامك عدو يقدر إيش يرميك أثناء البناء وما إلى ذلك. فهم فوجئوا وصبروا حتى انسحبت الأسرة المالكة كما يقال الفارسية من المدائن. عبر المسلمون النهر بكتيبة عاصم بن عمرو واشتبكوا مع القوة الفارسية، وذهل الفرس وصمدت كتيبة الفرس ليغادر الحكام، وعينوا كتائب من الرماة واشتبكوا معهم ثم انسحبوا. انسحب يزدجرد إلى حلوان. حلوان حلوان يا جماعة شمال، بس لا تقولوا إنه المواقع اللي خزنتها ما هي راضي تجي. حلوان سلمكم الله، المفروض إنه تكون هذه. نعم حلوان كاتب لكم أيضا المسافات يا جماعة الخير. حلوان الآن غرب إيران، هذه هي، شوف هذه الحدود العراقية الإيرانية، هذه حلوان، وتبعد 190 كيلو، تبعد 190 كيلو متر عن المدائن، وتبعد 67 كيلو متر أو 70 كيلو متر عن جلولاء. وطيب نرجع، انسحب يزدجرد اللي هو الإمبراطور الفارسي إلى وين؟ إلى حلوان. طيب والكنوز والأموال إلى النهروان، طبعا هو على أساس أنه شال كنوزه، يعني ترشو كل الكنوز اللي المسلمين حصلوها في كسرى اللي ذهلوا منها واللي وردت في الأحاديث، هذه الباقي عارف يعني هو اللي قدر يحمله بسرعة، بس هو طبعا تفاجأ وما هو ما يعني هو على أساس أنه في دجلة والناس ولسه مطولين، فهو على بال ما صمدت هذه الكتيبة شالوا بالعربات باللي يقدروا عليه شالوا، بعد ما شالوا خلص ها اللي بقي كانت كنوز لا تحصى. طيب دخل المسلمون المدائن وليس فيها إلا القليل من سكانها، ووجدوا كثيرا من الكنوز، وصالح سعد السكان على الجزية وصلى الجمعة. سعد يقال إنه هذه يعني أول مرة يصلي الجمعة باعتبار أنه نوى الاستيطان فيها. يقال تحصن مهران أحد قادة الفرس في جلولاء. وين جلولاء سلمكم الله؟ هذه الآن حلوان، وهذه صح؟ لا هذه هذه إيش خانقين، هذه جلولاء. تمام احنا قلنا 70 كيلو تقريبا إيش من ناحية الغرب. طيب تحصن مهران في جلولاء ووضعوا حسك الحديد، هم هذه عندهم طريقة يحطوها أمام الجيش قطع حديد وكذا حتى الخيول ما تعبر، وتحصنوا أمر أمده يز عفوا يزدجرت بي أو يزدجرت بالجنود فاجتمع له حشد كبير فأرسل سعد إلى عمر فأمره أن يرسل شوف أمر عمر سعد أن يرسل هاشم بن عتبة إليهم بعدد من الجيش وأن يجعل قعقاع بن عمرو على مقدمته. حصن مهران المنطقة ولغم الطريق بالأشواك والحديد. حاصرها هاشم بن عتبة لمدة 80 يوما حصلت فيها مناوشات إلى أن نشب القتال الشديد جدا وانتصر المسلمون ودخلوا المدينة وقتلوا آلاف الجنود الفرس وفتحت المدينة في ذي القعدة 16 هجري تمام وأصابوا غنائم كثيرة. 11 أرسل سعد القعقاع إلى حلوان. حلوان مين فيها قلنا؟ يزدجرد. أرسل سعد القعقاع إلى حلوان بناء على تعليمات عمر فانطلق إلى خانقين. خانقين هذه هذه جلولاء وهذه خانقين. خانقين 22 كيلو تقريبا عن جلولاء سائر في يعني في المسافة في الوسط بين المدينتين. طيب واشتبك مع الفرس اللي هو مين؟ القعقاع وقتل فيها مهران وفر القائد فيروزان. يزدجرد قلت لكم سحبوه تسحيب والله يا سحبوه تسحيب يا جماعة الخير. هذا يزدجرد كان في حلوان الحين وكان في المدائن وفر إلى حلوان الحين فر من حلوان إلى وين المرة راح؟ ما وقف إلا في الري. الري وين؟ وين الري يا جماعة؟ الري في طهران. دائما تسمعوا الري الري الرازي نسبة العلماء الرازي الرازي الرازي الرازي يعني إلى الري. الري يعني إيش؟ يعني طهران. هذه هي الري الآن. شو هذه طهران؟ هذه الري جنوب طهران جيد تعتبر الآن داخلة في حتى مكتوبة من ري بنفس الاسم تقريبا. هذه هي الري اللي هي طهران. طيب يزدجرد راح لهناك تمام؟ ها؟ إمبراطورية حبيبي. طيب فر إلى الري 500 كيلومتر وتم الاشتباك مع المسلمين في حلوان في معركة قوية انتصر فيها المسلمون وعين جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه حاكما على حلوان. احنا الآن هذه معلومات تعتبر جديدة احنا ما وصلنا هذه النقاط في التسلسل فنحن راح نكمل الآن عشان نفهم بس التسلسل. كان فتح حلوان خاتمة فتوح العراق. خلاص كذا احنا ايش خلصنا هذه المدائن فتحناها وهذه المنطقة خلاص مفتوحة وصارت فيها معارك وكذا ووصلنا إلى هنا. طبعا احنا العراق مو العراق يعني الحدود اللي الآن هذه كلها أصلا ما كان اسمها العراق جيد اللي في الشمال هذه ما كان اسمها العراق يعني هذه اسمها الجزيرة. هذه المنطقة اللي هي مرت معانا كثير في سلسلة صلاح الدين أي هذه اللي هي الجزيرة. طيب بعد ما فتحوا حلوان أرسل سعد هاشم بن عتبة أيوة بعد هذه الانتصارات معلومة مهمة دخل كثير من الفرس في الإسلام. طيب 15 أرسل سعد هاشم بن عتبة ومعه الأشعث بن قيس إلى الشمال إلى حدود شهر زور. اسمعوا الشهر زوري وين شهر زور؟ شهر زور سلمكم الله تعتبر قريبة تعتبر جنوب تقريبا جنوب شرق السليمانية. سليمانية معروفة اللي هي في العراق في عند الأكراد أي فهي شهر زور تعتبر جنوب يا الله بس نقول الأكراد نقول كل شيء خلاص. طيب عندكم إذا قلناها مرة ثانية طيب مشكلة كل ما نقولها ما شاء الله ما تطفش ما عشان واحد بس كده كل ما نقولها يرجع الشباب يطول السلام عليكم. إذا قلنا دوما يقعد طول السنة. إذا قلنا حلب فين؟ كل مرة لازم تقعد تطل اللي بحلب ما يطفش الشباب ما شاء الله ما يطفش. لا بعدين كل مرة كأنه شيء جديد متفاجئين يعني. عارف إنه سنة اليمن حطها. هذا احنا جينا لسه ما جينا عند منطقتكم يا يوسف. هنا خلصنا فتوحات العراق هذه اللي هي منطقة السواد هي منطقة السواد وما يتعلق بها وما يتبعها وما حولها. بعد قلنا ايش طيب رفض عمر التوغل الى الاراضي الفارسية خشية على جند المسلمين. الان خلاص احنا صرنا هنا، هذه كلها الامبراطوريه هذه الارض الفارسيه، فما ما تدخلوا هنا اللي هي في ايران. بعد ذلك سلمكم الله توجهوا الى تكريت. تكريت تعتبر شمال اللي هي هذه صح؟ نعم تعتبر شمال المناطق المفتوحه. توجهوا الى تكريت وتعتبر مسافتها تقريبا 190 كيلومتر شمال المدائن. هذه المدائن هذه تكريت 190 تقريبا، وتعتبر 200 كيلومتر غرب ايش؟ غرب حلوان. ولذلك تكريت كان فيها بيزنطيين، او كان فيها بيزنطيون غير الفارسيين غير الفرس. ليش؟ من وين جايين هذول البيزنطيين؟ جايين من الموصل ونينوى. الموصل ونينوى فوق هنا الشمال مين كان فيها؟ كان فيها الرومان والبيزنطيون. جيد، فهذول نزلوا حامية أو جيش إلى هنا يحمي هذه المنطقة، وعسكروا في تكريت وحفروا خندقا. بلغت أنباء الحشود لسعد فأرسل لعمر. لاحظوا كل شيء أرسل لعمر، كل ما يصير شيء يرسل لعمر. فأمره بمهاجمتهم بقيادة عبد الله بن المعتم، فحاصرهم 40 يوما وأغرى العرب. كان معهم عرب، فيقال إنه عبد الله بن المعتم أغرى العرب اللي معاهم، إنه يعني فاستجابوا وكأنهم دخلوا في الإسلام أظن، وصار الهجوم من طرفين، طرف اللي أصلا جاي مع البيزنطيين والطرف اللي هو الجيش المسلمين، فهزموهم. توجه المسلمون المنتصرون إلى حصني نينوى والموصل، أو نينوى والموصل هنا، وفتحوا أو استسلم الحصنان للمسلمون للمسلمين عفوا. وهذا سلمكم الله في أواخر عام 16 الهجرة. أراد عمر أن يفتح جبهة ثانية على يزدجرد، ففتح تحت. شوفوا يا جماعة احنا الآن تحت المنطقة هنا تحت تحت تحت اللي هي كانت باقية لنا الأبلة لسه ما فتحت. وهنا اللي هو أرسل مين؟ عتبة بن غزوان، وقصة عتبة بن غزوان. وبعد ما خلص منها نزل على البصرة وخطط أو خط البصرة وبناها، وكان ذلك يعني قيل في سنة 16 أو 17 للهجرة. خلصنا كذا من الجولة إيش الثالثة، وباقي عندنا بقي عندنا الجولة الرابعة والأخيرة بالنسبة لي والأعجب والله سبحان الله، هذه الجولة الرابعة يعني غير عادية. وتتذكروا الكلام اللي علقنا فيه في نهاية الدرس الماضي إنه جماعة ترى الشأن كان في العشر سنوات في مكة في الرسالة وفي بناء هؤلاء الناس، ثم في المعارك الأولى في بدر وفي أحد، الناس جربت وعرفت ونصرت الإسلام، ثم بعد ذلك لما دخلوا الفتوحات ربنا فتح عليهم شيئا فشيئا إلين ما جاءت هذه الأشياء التي ستسمعون عنها الآن إن شاء الله. طيب حين توقفت الفتوح في بلاد فارس، احنا قلنا عمر إيش قال لهم رضي الله عنه؟ لا تدخلوا. ظنوا أن ذلك خوفا ورهبة، فطمعوا في استرداد ما فقدوه، وبدأ يزدجرد يجمع الجموع ويحرض من قاعدته في مرو. راح مرو كمان هذا أبو الشباب، عاد مرو وين؟ مرو طهران قريبة. مرو سلمكم الله في تركمانستان هنا، تسمعوا مرو مرو مرو المروزي المروزي، هذه مرو اللي هي الآن كأنه مكتوبة إيش ماري ولا مري أي مروا. حتى شوفوا هذه في المعالم القديمة لها موجودة هنا سلمكم الله، شايفين كيف المعالم؟ هذه مروا يا جماعة تاريخ تاريخ طويل. طيب طيب المهم هذه بعض المعالم والآثار هذه سلمكم الله. طبعا في مرو، في مروين، في مرو الشاهجان هذه اللي هي مرو، اذا قيل مرو، اذا قيل مرو هذه مرو حتى في الاحاديث او يعني في الروايات في الرواه، ها فلان المروزي فلان المروزي هذه هي مرو. في مرو ثانيه اللي هي مرو الروذ، هذه اللي حتى النسبه لها في الروايات المحدثين تمر عليكم المرو الروذي. جيد، مشهور تجي بعض الرواه اسمهم المرو الروذي يقال لهم المرو الروذي. هذه الآن ما هي موجودة، لكن يعني يقدر ويتوقع أنها هذه هنا، ها هذه تعتبر الآن أظنها في حدود أفغانستان قريبة من إيش الحدود الجنوبية لتركمانستان. المهم أنه هذا أبو الشباب يزدجرد وين صار يجيش الجيوش من مارو و يعني ايش وحتى صار في تحريض على الثورات داخل العراق وبالفعل صار في بعض الاضطرابات وما الى ذلك. المهم ارسل سعد فرقة عسكرية. طيب عفوا احنا قلنا بدأ يستجر يجمع الجموع من قاعدته في مرو فتحركت من عندي قوة عسكرية ضخمة نحو تستر عاصمة الاهواز بقيادة الهرمزان. احنا الان لساعنا قريبين من حدود العراقية. الاهواز وين؟ هذه الاهواز. احنا شوفوا هذه حدود العراق الحالية وهذه الاهواز. هذه الاهواز سلمكم الله. هذه ايش؟ هذه تستر. جيد؟ وهذه الاهواز وهذه السوس. بعد شوي راح جينا السوس. فهذه تستر. وتستر لسه فيها تستر مدينة تاريخية عجيبة يعني لو تشوفوا معالمها. ها؟ شوفوا يا جماعة هذه تستر. شوفوا المعالم والحصون. ها سبحان الله. طيب هذه تستر يا سلمكم الله. أيوة راحت الجيوش الفارسية جات إلى تستر هنا وحاصر المسلمون. عفوا أرسل سعد فرقة عسكرية من الكوفة. الآن صار في عندنا قاعدتان. صارت هناك قاعدتان. قاعدة في البصرة اللي خطها مين؟ عتبة بن غزوان. وقاعدة في الكوفة هنا اللي هي تعتبر في النجف حاليا أو بجوار النجف حاليا اللي خطها مين؟ سعد بن أبي وقاص أو بأمر سعد بن أبي وقاص. فصار عندنا قاعدتان في العراق للمسلمين وكلتا القاعدتين جديدتان ما هي مدن سابقة جديدة الآن. ويقال انه السبب انه اراد عمر رضي الله تعالى عنه انه ما يختلطوا بالسكان الاصليين ويتعودوا حتى عن النعيم والترف ويبقوا في قضيه الجهاد والجاهزيه. فالشاهد انه هنا البصره وهنا الكوفه كلتا يعني كلتاهما قاعدتان. طيب طيب كتب عمر الى ابي موسى بس قبلها ارسل سعد فرقه عسكريه من الكوفه الى الاهواز بقيادة النعمان بن مقرن صاحبنا في في الحلقة الماضية ولسه ترى مو هذا اللي استشهد فيه لسه بناء على توصية عمر كما كتب عمر إلى أبي موسى أن يمد الجيش كذلك. أبو موسى رضي الله تعالى عنه هو اللي صار حاكم البصرة بعد عتبة بن غزوان. نعرف أبو موسى الأشعري في الأحاديث ها؟ أبو موسى الأشعري وروى أحاديث خلصنا وجاء هاجر من لا هو كان أحد القادة المجاهدين اللي فتحوا الفتوحات العظيمة. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه دام الحصار لتستر بضعة أشهر تخللته مناوشات. هنا معليش أنا بس أقطع التسلسل عشان في قصة أنا ما أقدر أتجاوزها هنا وبعدين نرجع التسلسل معليش كده بسرعة بسرعة بس طويلة شوي بس مهمة جدا لأنه تستر طولوا فيها الحصار وما قدروا يدخلوها إلا بحيلة. هذه الحيلة هي لازم أقول لكم إياها وبطلها المجاهد العظيم القائد الفذ المضحي الكذا اللي هو مجزأة بن ثور السدوسي رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذه القصة أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر. بس قبل لا مو هذه عفوا أيضا ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لما نزل أبو موسى بالناس على الهرمزان ومعه بتستر قال أقاموا سنة أو نحوها لا يخلصون إليه حاصرين المكان ولا هم قادرين يدخلوا ولا أحد قادر يسوي شيء. قال وكان الهرمزان قد قتل رجلا من دهاقنتهم وعظمائهم. لما يقولوا دهاقنة أو طبعا مفردها دهقان هذا الدهقان اللي هم وجهاء البلد دهاقنة وجهاء البلد تجار أصحاب أموال أصحاب جيد. فهذا سلمكم الله الهرمزان الفارسي قائد العام هذا قد قتل واحد من الدهاقنة فانطلق أخوه حتى أتى أبا موسى فقال ما يجعل لي إن دللتك على المدخل. قال سلني ما شئت. قال أسألك أن تحقن دمي ودماء أهل بيتي وتخلي بيننا وبين ما في أيدينا من أموالنا ومساكننا. قال فذاك لك. قال أبغني إنسانا سابحا سباح ذا عقل ولب يأتيك بأمر بين. قال فأرسل أبو موسى إلى مجزأة بن ثور السدوسي فقال له أبغني رجلا من قومك سابحا ذا عقل ولب وليس بذاك في خطره. يعني ما هو الرجل اللي إيش اللي لو فقدناه يعني يعتبر إيش فقدة كبيرة وصعبة، لأنه هذه تضحية ويعني شيء فدائي صعب جدا جدا. قال أبغني وليس بذاك في خطره، فإن أصيب كان مصابه على المسلمين يسيرا، وإن سلم جاءنا بسلب، فإني لا أدري ما جاء به هذا الدهقان، ولا آمن له ولا أثق به. قال فقام فقال مجزأه وجدت. قال من هو؟ فأتي به. قال أنا هو. قال أبو موسى يرحمك الله ما هذا أردت؟ فأبغني رجلا. قال فقال مجزأ بن ثور والله لا أعمد إلى عجوز من بكر بن وائل تداين أم مجزأ بابنها. قال أما إذا أبيت فسر. فلبس الثوب الأبيض وأخذ من دين وأخذ معه خبزا، ثم انطلق إلى الدهقان حتى سنح، فأجاز المدينة فأدخله من مدخل الماء بحيث يدخل على أهل المدينة، المكان مجرى النهر اللي يدخل اللي هم أصلا يعني عارف من تحت السور. فقال فأجاز المدينة أي قال فأدخله في مدخل شديد يضيق به أحيانا حتى ينبطح على بطنه ويتسع أحيانا فيمشي قائما ويحبو في بعض ذلك حتى دخل المدينة. وقد أمر أبو موسى أن يحفظ طريق باب المدينة طريق السوق ومنزل الهرمزان، فانطلق به الدهقان حتى أراد طريق السور وطريق الباب، ثم انطلق به إلى منزل الهرمزان. وقد كان أبو موسى أوصاه بأن لا تسبقني بأمر، فلما رأى الهرمزان قاعدا وحوله دهاقنته وهو يشرب قال للدهقان هذا الهرمزان؟ قال نعم. قال هذا الذي لقي المسلمون منه ما لقوا؟ أما والله لأريحنهم منه. قال فقاله الدهقان لا تفعل، فإنهم يحرزون ويحولون بينك وبين دخول هذا المدخل. فأبى مجزع إلا أن يمضي على رأيه على قتل العلج، فأداره الدهقان وطلب أن يكف عن قتله فأبى. فذكر الدهقان قول أبي موسى اتقي أن تسبقني بأمر، فقال أليس قد أمرك صاحبك ألا تسبقه بأمر؟ فقال ها أنا والله لأريحنهم منه. فرجع مع الدهقان إلى منزله فأقام يومه حتى أمسى، ثم رجع إلى أبي موسى ما عمل شيئا يعني. فندب أبو موسى الناس معه، فانتدب 300 ونيف من الأبطال، فأمرهم أن يلبس الرجل ثوبين لا يزيد عليه وسيفه، ففعل القوم. قال فقعدوا على شاطئ النهر ينتظرون مجزاء أن يأتيهم، وهو عند أبي موسى يوصيه ويأمره. قال عبد الرحمن بن أبي بكر ليس لهم غيره، يشير إلى الموت، لأنظرن ما يصنع. والمائدة موضوعة بين يدي أبي موسى، إيه كأنه إنه في يعني أكل أقدام أبي موسى وإنه مجزاء أمامه يعني. قال فكأنه استحيا أن لا يتناول من المائدة شيئا، واضح أنه يعني حسب ما فهمت أنه هو ما له نفس يأكل شيء، هو مقدم على التضحية والشهادة. قال فتناول حبة من عنب فلاكها، فما قدر على أن يسيغها، وأخذها رويدا فنبذها تحت الخوان. وودعه أبو موسى وأوصاه، فقال مجزاء لأبي موسى إني أسألك شيئا فأعطنيه. قال لا تسألني شيئا إلا أعطيتكه. قال أعطني سيفك أتقلده إلى سيفي. مجزأ يطلب سيف أبو موسى، فدعا له بسيفه فأعطاه إياه، فذهب إلى القوم وهم ينظرونه حتى كان في وسطه منهم، فكبر ووقع في الماء، دخلوا ووقع القوم جميعا. قال يقول عبد الرحمن بن بكر كأنهم البط، كذا يقول الراوي كأنهم البط، فسبحوا حتى جاوزوا، ثم انطلق بهم إلى الثقب الذي يدخل الماء منه فكبر، فلما دخل ثم دخل، فلما أفضى إلى المدينة نظر لم يقم معه إلا 35 أو 36 رجلا، فقال لأصحابه ألا عودوا إليهم فأدخلهم؟ فقال رجل من أهل الكوفة، الحين مجزأ يقول خلنا نرجع أجيب البقية، فقال رجل من أهل الكوفة، شوف عادات العرب في التسميات، فقال له رجل من أهل الكوفة يقال له يعني يسمى الجبان لشجاعته. العرب يسموه في العكس، ها من قوة شجاعته يسموه الجبان. يعني هو مختم الشجاعة، فاهم؟ فخلاص انت يعني الشجاعة العادي تقول له شجاع، بس لما يختم الشجاعة ويروح المرحلة الثانية ما دي تقول له الجبان. فقال رجل من أهل الكوفة يقال له الجبان لشجاعته غيرك فليقل هذا يا مجزعة، إنما عليك نفسك فامضي لما أمرت به. قال له أصبت، فمضى بطائفة منهم من الباب فوضعهم عليه، ومضى بطائفة إلى السور، فانحدر عليه علج من الأساورة معه، فنزل فطعن مجزأه فأثبته، فقال مجزأ: امضوا لأمركم لا يشغلنكم عني شيء. فألقوا عليه بردعة ليعرفوا مكانه ومضوا. وكبر المسلمون على السور وعلى باب المدينة وفتحوا الباب، وأقبل المسلمون على عادتهم حتى دخلوا المدينة. قال قيل للهرمزان: هذه العرب قد دخلوا. قال: من أين دخلوا؟ من السماء. وتحصن في قصبة له، وأقبل أبو موسى يركض على فرس له عربي حتى دخل على أنس بن مالك وهو على الناس. قال: لكن نحن يا أبا حمزة لم نصنع اليوم شيئا، وقد قتلوا من القوم من قتلوا وأسروا من أسروا، وأطافوا بالهرمزان لقصبته إليه حتى أمنوه ونزلوا على حكم عمر بن الخطاب، يعني أسروه على أن يحكم فيك عمر. قال: فبعث بهم أبو موسى مع أنس الهرمزان، فبعث بهم أبو موسى مع أنس الهرمزان وأصحابه، بعث أصحاب، يعني معروف أنس المالك هو اللي أوصل الهرمزان إلى عمر، فانطلقوا بهم حتى قدموا إلى عمر. قال: فأرسل إليه أنس: ما ترى في هؤلاء؟ أدخلهم عراة مكتفين، يعني لهم الشيء اللي هو ليس الشيء اللي يظهر حشمتهم ومكانتهم، بحيث يكون عليهم الشيء اليسير يعني، أو آمرهم فيأخذون حليهم وبرمتهم. قال: فأرسل إليه عمر: لو أدخلتهم كما تقول عراة مكتفين لم يزيدوا على أن يكونوا أعلاجا، ولكن أدخلهم عليهم حليهم حتى يعلم المسلمون ما أفاء الله عليهم. قال: فأمرهم فأخذوا وأخذوا حليهم ودخلوا على عمر. فقال الهرمزان لعمر: يا أمير المؤمنين، قد علمت كيف كنا وكنتم إذ كنا على ضلالة جميعا. عفوا، شوف الكلمة الجميلة، يقول يا أمير المؤمنين: قد علمت كيف كنا وكنتم إذ كنا على ضلالة جميعا، يعني أنتم في الجاهلية على ضلالة، وإحنا الفرس وهذا على ضلالة، فيوم كنا كلنا على ضلالة أنتم عارفين إيش كنا نسوي فيكم، وعارفين أنكم أنتم ما عندكم إيش، ما تقدر تسوون شيء. قال: فإذ كنا على ضلالة جميعا، كانت القبيلة من قبائل العرب ترمي نشابة بعض أساورتنا فيهربون أرض الأرض البعيدة، فلما هداكم الله فكان معكم لم نستطع أن نقاتله. فرجع بهم أنس، فلما أمسى عمر أرسل إلى أنس أن يغدو علي بأسراك أضرب أعناقهم. طبعا هذه رواية، في روايات متعددة، في واحدة من الروايات أنه لما أول ما جاء الهرمزان وبيتكلم عند عمر فتلعثم كأنه ما عرف يتكلم، فعمر قال له: تكلم لا بأس عليك، فبدأ يتكلم. طيب، فأمر بضرب أعناقهم. قال: فأتاه أنس فقال: والله يا عمر ما ذلك لك، ما ذلك لك، يعني ما تقدر تضرب عنق الهرمزان. الرواية الثانية طبعا، خلينا أقرأ عليكم شو اسمه من الرواية الثانية أيضا، أخرجنا أبي شيبة أيضا نفس الحوار، قال: لما قدمنا على عمر سكت الهرمزان ولم يتكلم، فقال له عمر: تكلم. فقال: أكلام حي أم كلام ميت؟ يعني تكلمك كلام واحد حيعيش ولا كلام واحد بتذبحه بتقتل يعني؟ قال: تكلم لا بأس. قال: إنا وإياكم معشر العرب، وذكر نفس الكلام اللي قبل شوية. طيب نرجع الآن، أيوة، فقال: ما تقول يا أنس؟ عمر يقول لأنس: ما تقول؟ قلت: يا أمير المؤمنين، تركت خلفي شوكة شديدة وعددا كثيرا، إن قتلته أيس القوم من الحياة وكان أشد لشوكتهم، وإن استحيته طمع القوم. قال: يا أنس، هو يقول له أنس الحين، إذا قتلته ترى راح يصير مشكلة، وإن استحييته إيش؟ طمع القوم. قال: يا أنس، أستحي يعني أبقي على الحياة، أستحيي قاتل البراء بن مالك ومجزأ بن ثور؟ هم هذول اللي قتلوا مجزأ بن ثور، طبعا براء بن مالك إن شاء الله جينا قصته أيضا. أستحي قاتل البراء بن مالك ومجزأ بن ثور؟ فلما خشيت، يقول أنس، أن يبسط عليه، قلت: ليس لك إلى قتله سبيل. فقال عمر: لما أعطاك؟ أصبت منه؟ عمر ما عمر. قلت: ما فعلت، ولكنك قلت تكلم لا بأس، عشانك قلت لا بأس، لأنه هذا أمان، ومسألة الأمان شرعا خطيرة جدا وحساسة جدا، ويخاف فيها من الغدر والخيانة، ومسألة فقهية معروفة عند الفقهاء، أنه إيش اللي يؤمن به العدو، وأنه هل يؤمن بما يفهم العدو، وحتى البخاري ترى ذكرها، أنه قال عمر أظن: إذا قلت متراس أو متراس فقد أمنته، إن الله يعلم اللغات، هذه كأنها باللغة آمن بلغة أخرى. فقال ليس لك إلى قتله سبيل. قال عمر لتجيئن بمن يشهد أو لأبدأن بعقوبتك. جيب واحد. كان عمر ذهل عن الكلمة لأنه هي ما جاءت بقصد التأمين, هي جاءت بقصد أنه إيش تكلم لا بأس عليك, وما قصد يؤمن وقصد أنه يقول له خذ راحتك تكلم يعني ما راح أسوي لك شيء في الكلام الآن. فطلب من أنس أنه يأتي بشاهد على أنه أنا قلت لا بأس عليك, فأتى بالشاهد فلم يقتله عمر رضي الله تعالى عنه. وحدثني عن الأخلاق, أخلاق المسلمين, عن الالتزام بالعهود وعن الالتزام بالأمانات, بس عشان أنه قال له كلمة وما هي مقصودة بالتأمين الشامل, فلم يقتله عمر وأسلم الهرمزان. نعم نرجع إلى التسلسل بشكل سريع. هذه رواية ما قدر أتجاوزها. تخيلوا تجاوزتها يا جماعة, تخيلوا ما يصير. طيب نعم طبعا رضي الله عن الجميع. طيب سريعا احنا قلنا الآن هذا كله وين؟ في تستر. عشان تعرف شوفوا لو ما قريت لكم كيف كنت حقراها, لو ما قريت لكم الخبر شوفوا كيف كنت حقوله. حاصر المسلمون تستر وانضم أبو موسى ودام الحصار بضعة أشهر, تخللته مناوشات حتى دخل المسلمون المدينة بمساعدة أحد سكانها وأسر الهرمزان وأرسل إلى عمر في المدينة فأعلن إسلامه. تخيل لو قلت لكم يا بهذا السطر, ها عشان تعرف أنه وراء يعني أحيانا أنت تقول سطر بس وراءه قصة من القصص. جيد. طيب كمل يا جماعة سريعا. أربعة, حشد الفرس قوات كبيرة في نهاوند. يا الله على نهاوند, ايش يسموها المسلمون نهاوند؟ معركة نهاوند, فتح الفتوح. لما تقول تفكر تقول ليش سموها فتح الفتوح, شوفوا ليش سموها. طبعا نهاوند الآن منطقة جديدة مختلفة. شوفوا يا جماعة نهاوند, هذه نهاوند, لا هذه همدان, هذه نهاوند. نهاوند منطقة مختلفة. طبعا خلينا نشوف المسافات. نهاوند ايوه, نهاوند تبعد عن حلوان. وين حلوان؟ هذه كانت صح, هذه حلوان. نهاوند تبعد عن حلوان 230 كيلو غربا, قلنا هذه اي 230 كيلو غربا, وتبعد عن السوس. السوس تبعد عنها 220 كيلو جنوبا, والاهواز تبعد عنها 320 كيلو جنوبا. هذه نهاوند, هذه نهاوند. طبعا همدان وين؟ هذه همدان 70 كيلو متر شمالا عن نهاوند. هذه نهاوند بيئة مختلفة, جغرافيا مختلفة. حتى لو تلاحظ الصور الصور مختلفة, طبيعة شوف الجبال. ها تخيلوا جماعة جيوش المسلمين هنا محاصرين نهاوند. ها بس أقصد يعني عشان تفهموا إنه الفكرة يعني إنه سرنا في بيئة الآن توغلنا في الجبال. أول السواد حق العراق الفرات ودجلة وكم شو اسمه الشجر وزراعة بسيطة. لا الآن دخلنا فوق. نهاوند سلمكم الله. وينها قلنا؟ هذه إيه, هذه هي أيوة. حشد الفرس قوات كبيرة في نهاوند 100,000, وراء المسلمون الفرس ما يخلصوا اللي في المعارك هذه التاريخية عجيب. وراء المسلمون أن يسيطروا على السوس أولا. جيد, هم أصلا كانوا تحت, هذه تستر وهذه السوس شمالها. رأوا أن يسيطروا على السوس أولا فهاجموها حتى استسلم أهلها. طيب رصد قباذ بن عبد الله هنا في حلوان الوالي على ثغر حلوان هذه الحشود, فكتب إلى سعد بذلك فأخبر عمر. وفي هذه المرحلة عزل عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. جيد, والله ما أدري إيش أقول, مو عن العزل, ما أدري إيش أقول على شكوى أهل الكوفة. وهذه يدلك أصلا على صفحة مختلفة, إنه بس هذه يبغالها جزء طويل من درس. إنه طبعا الحديث في البخاري, هكذا يقول أظن جابر بن سمرة, يقول شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل عليهم عمار وزعموا أنه لا يحسن يصلي. تخيل مرسلين رسالة للخليفة عمر الخطاب يقولوا سعد بن وقاص هذا أميرنا ما يعرف يصلي. عشان تعرفوا أنه هذا تحدي جديد مختلف واجهه الصحابة. يعني القضية الحين هنا فتوحات، بس الآن عندك هذول الناس اللي دخلوا في الإسلام وبعض القبائل العربية، واللي بعضهم كانوا توهم مرتدين ورجعوا، في تحدي آخر جديد التعامل مع هؤلاء الناس. وتعرفوا بعدين قام الرجل وقال أرسل عمر أحد الصحابة، فقام الرجل لما سئل عن سعد فقال إنه لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، هذا أيضا في البخاري. فقام سعد فقال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال الراوي في البخاري قال فلقد رأيت هذا الرجل شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه وإنه ليتعرض للجواري في الشوارع يغمزهن. وكان يقول هكذا أيضا في البخاري، يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وسعد طبعا معروف مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه. حسنا تعرف يعني الناس في الفتوحات وهذول جالسين يقول أنت ما تعرف تصلي. المهم الشاهد في هذه الفترة قلنا عزل عمر سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه، وتفكر عمر في الأمر هل يتوغل في بلاد فارس أم لا، ثم قرر بعد المشاورة وعين هنا القائد على هذا التوغل نعمان ابن مقرن رضي الله تعالى عنه، وأردفه بقوات من المدينة بقيادة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبثلث جيش البصرة بقيادة أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وثلث قوات الكوفة بقيادة حذيفة بن اليمان صحابي الجليل رضي الله عنه، وأوصى بالقادة بعد النعمان إنه زي مؤتة إن قتل النعمان ففلان وإن قتل فلان ففلان وإن قتل فلان ففلان. طيب خرج النعمان من السوس بثلاثين ألفا وقدم وقدم العيون بين يديه يستكشفوا الطريق، وأمر القادة بين فارس والأهواز. شوفوا الحين هو وين، إحنا هو الآن خرج من هنا صح ومتوجه إلى وين، إلى هنا. أمر القادة فيه، طبعا في قادة مسلمين في المناطق المفتوحة، أمرهم أنه يشاغلوا الفرس في كل واحد في منطقته بحيث أنه ما يصير في إمداد. تمام، حصلت مفاوضات لما وصل النعمان إلى منطقة قريبة من نهاوند، وخندق الفرس على أنفسهم وألقوا الحديد واقترنوا بالسلاسل. حصلت مفاوضات مع المغيرة، هنا تجي قصة المغيرة هذيك اللي قريناها. حصلت مفاوضات مع المغيرة ولم يحصل شيء من الاستجابة، فالتحموا في الحرب الشديدة التي استمرت ليومين، ففروا إلى المدينة وتحصنوا بها وطرحوا حسك الحديد حولها، فحاصرهم المسلمون ودخل عليهم الشتاء، دخل الشتاء على المسلمين ولم يخرج أولئك المحاصرون، وذلك في محرم 21، احنا هنا 21 هجري جيد، ونهاوند حصينة جدا. عمل المسلمين حيلة لإخراجهم عبر سرية تناوشهم ثم تنسحب كأنها مهزومة، وذلك بقيادة القعقاع بن عمرو، ويكمن بقية الجيش. وبالفعل قام بذلك القعقاع، فخرج الفرس وكر المسلمون مرة أخرى، وحصل قتال عظيم مهول، واستشهد الكثير في هذا القتال، وعلى رأسهم النعمان المقرن. هذه القصة اللي قلناها في اللقاء الماضي في قتال النعمان، هذه هي. ثم أخذ الراية حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، وواصل القتال الشديد وانسحب الفرس، ولكن مع الليل ظلوا الطريق فسقطوا، فسقط بعضهم يعني كثير منهم في واد سحيق. فر الفيروزان أحد قادتهم إلى همذان، وين همذان؟ هذه أيوة. فحاصرهم المسلمون، احنا قلنا فتح الفتوح، هذه بعد ما فتحوا نهاوند هذه سمي فتح الفتوح. ليش فتح الفتوح؟ بعدها بعد نهاوند هم مش يقولوا سبحة انفرطت ولا ايش؟ سبحة انفرطت، ما عاد تلحق ولا ما تلحق المدن اللي انفتحت، يعني كل الفتوح اللي قبل نهاوند شيء واللي بعد نهاوند شيء على طول. فشوفوا الحين هي نقاط سريعة ما بقي شيء يعني. طيب فر الفيروزان إلى همذان، فطارده نعيم والقعقاع فقتله القعقاع، واستسلمت حامية نهاوند وأقروا بالجزية، ودخل حذيفة والمسلمون في موكب النصر وكتب يبشر عمر. انسحبت بعض الفلول إلى همذان فحاصرهم المسلمون فاستسلموا سريعا، وذلك في أواخر عام 21 هجري. انسحب أرسل عمر عبد الله بن عتبان من الكوفة لفتح الشمال. أرسل عمر من الكوفة من هنا سريع جيش ثاني لفتح الشمال، الشمال اللي هو إيش؟ أذربيجان أذربيجان هذه، يعني أذربيجان طبعا مو من الحدود، حتى هذه اللي في شمال إيران هنا تعتبر أذربيجان سابقا. ها والري، هذه الري شوفوا أنه أرسل عمر جيش عشان يفتحوا الري وأذربيجان. طيب فسار إلى أصفهان. وين أصفهان؟ وين أصفهان؟ أصفهان هذه، يعني كأنه خرج بهذا الطريق. شوفوا أصفهان موقعها خطير جدا جدا، شوفوا يا جماعة كيف سايرة زي البوابة. ها هذه أصفهان، فأول شيء الجيش تحرك من هنا إلى أصفهان. طيب ففتحت أصفهان 21 هجري، انتفضت همذان، فأمر عمر نعيم بن مقرن فخرج إليهم في 12 ألفا وفتحها صلحا، واجتمعت حاميات فارسية وجيوش فقاتلهم في معركة واج روذ وكانت شديدة جدا وانتصر المسلمون. ثم توجه نعيم بعدها إلى الري، نعيم بن مقرن جيد توجه إلى الري، وجاءتهم الإمدادات من طبرستان. طيب طبري، ها طبرستان، وين طبرستان؟ سايرة فوق الري، فرض أنها هذه، أيوة هذه هي آمل طبرستان جيد. فسلمكم الله، جاءت الإمدادات للري من طبرستان وغيرها ودارت المعركة، وتمكنت قوة إسلامية من دخول المدينة بمساعدة شخص كان استسلم، وفتحت الري عام 22 للهجرة. احنا لسه عنا في وقت عمر، لسه عنا في وقت عمر، وصلنا الى الري طهران. طيب وبعدين ما تبغوهم يكرهوا عمر. طيب كان نصر الري حاسما، فسارعت كثير من حاميات المدن الى الدخول في ذمة المسلمين. هنا بدأت الاستسلامات اللي هو خاص نبدأ نصالح على جزية، نبدأ نصالح على مثلا طب تخلونا أراضينا، نبدأ نصالح على كثير بدأوا يدخلوا. طيب ولذلك دخل سويد بن مقرن إلى قومس أو قومس، هذه 180 كيلو متر شرق طهران، هذه هي شوفوها، دون مواجهة. ثم توجه إلى جرجان. وين جرجان؟ هذه جرجان، شوفوا هنا الجرجان شايفينها على شمال إيران، هذه حدود إيش؟ تركمانستان. ثم توجه إلى جرجان وكتب وكاتب ملكها ودعاه إلى الدخول في طاعة المسلمين، فاستجاب للصلح. ثم صالح حاكم طبرستان، ثم صالح حاكم طبرستان سويدا كذلك، الآن كله سويد بن مقرن جيد، ودخل في حكمه. وجه عمر حذيفة بن اليمان إلى أذربيجان، وجه عمر حذيفة بن اليمان إلى أذربيجان فقاتل حاكم أردبيل. وين أردبيل؟ هذه شوفوها شمال إيران جنوب أذربيجان، هذه حدود أذربيجان، هذه كانت أذربيجان أصلا جيد. هنا حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان اللي كان في الخندق يروح يجيب خبر المشركين، ها شوفوا الآن وين، شوفوا الآن وين، وين المدينة؟ ها ها في أذربيجان. هنا قاتل حذيفة بن اليمان حاكم أردبيل قتالا وهزمه، ودخل حاكم أردبيل في الصلح الذي شمل جميع أهل أذربيجان. ثم عزل عمر حذيفة وولى عتبة بن فرقد أذربيجان. أرسل عمر 3 ألوية لفتح إقليم فارس، إقليم فارس هذا شوفوا يا جماعة، إقليم فارس هذا هنا سرنا في المنطقة هذه الآن تمام، اللي هو مقابل الخليج العربي. أرسل عمر 3 ألوية لفتح إقليم فارس، انطلقت جميعها من وين؟ من البصرة. شوف البصرة صارت قاعدة الآن، واحد بقيادة مجاشع بن مسعود، واحد بقيادة عثمان بن أبي العاص، واحد بقيادة سارية بن زنيم، تعرفوا يا سارية الجبل، وذلك عام 23 للهجرة، وفتحوا إقليم فارس. طيب كرمان، وين كرمان؟ هذه كرمان، تقع شرق إقليم فارس وجنوب صحراء خراسان، فتحها سهيل بن عدي، هذه أيضا فتحت في تلك المرحلة. سجستان جزء منها في أراضي السند، عفوا سجستان جزء منها في أفغانستان، شوف هنا تقريبا بعد ذلك توجهوا إلى سجستان، في هنا مدينة أساسية فتحت في ذلك الوقت تعتبر ضمن إقليم سجستان، الآن تعتبر أقصى غرب أفغانستان وعلى الحدود مع إيران جيد. طيب فتحها من؟ عاصم بن عمرو التميمي أخو القعقاع ابن عمرو تمام، واضطر سكان زرنج، ما أدري كذا تنطق ولا لا، هذه زرنج، اضطروا إلى طلب الصلح. طيب مكران، هذه هنا تحت، هذه مكران صح؟ طيب لا، هنا شيراز اصطخر، هي مكران تعتبر تقريبا هنا في المنطقة الجنوبية أو حتى قريب من حدود باكستان هنا. هذه اللي توقف عندها عمر لما غزاها الحكم من عمرو التغلبي، ولما فتح شيئا منها أرسل إلى عمر، فلما سأل عن وصفها وأرضها أمرهم بالتوقف. جيد، تعتبر ما أدري بالضبط وين، بس هنا قريب من حدود باكستان. ثم عقد عمر للأحنف بن قيس، خلاص احنا قربنا ننتهي، عقد عمر للأحنف بن قيس، والأحنف رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمل شيئا كبيرا، عقد له عمر إلى خراسان. ما تقول خراسان يعني نتكلم عن منطقة أفغانستان، جيد، وأقصى شرق إيران، وكذلك شيء من جنوب تركمانستان. هذه الآن خراسان سلمكم الله، مين راح لها؟ الأحنف بن قيس. ففتح هرات أو هرات، وين هرات؟ أي في أفغانستان، وين سائرة؟ هذه، جيد. فتح هرات عام 22 للهجرة. مين فتحها؟ الأحنف بن قيس. ثم أرسل الأحنف مطرف بن عبد الله بن الشخير ففتح نيسابور. وين نيسابور؟ في أقصى شمال شرق إيران، هذه نيسابور، جيد، أي في خراسان تعتبر. وأرسل فرقة أخرى لفتح سرخس. سرخس ما أعرف وين بالضبط، أظنها قريبة من هنا. ثم سار بنفسه، من هو اللي سار بنفسه؟ الأحنف، إلى مرو الشاهجان. وين مرو الشاهجان؟ مر معانا، هذه في تركمانستان. ليش سار؟ عشان يزدجرت، ما نسيوه هم، أقول لك سحبوا فيه. أيوة، فراح وسلمكم الله إلى مرو، فهرب يزدجرت، واستقر الأحنف فيها. ثم هاجمه في مرو الروذ، نزل هنا وهو هذا في مرو الروذ الازدجرت، فهاجمه في مرو الروذ والتي تسمى مرو الصغرى، تقريبا 250 كيلومتر جنوب مرو. ففتحها الأحنف، أي فتح مرو الروذ، ولا يزال يزدجرت يفر حتى هرب إلى ملك الترك. ملك الترك هنا غالبا والله أعلم وراء النهر. وين النهر هو؟ أي أظن هذا هو النهر، تمام، مفروض أن هذا هو النهر. طيب، فر إلى ملك الترك، أول شيء أعانه، بعدين طلب السلامة وقال المسلمين مدام، لأنه هو سمع أنه هذا هو نهر جيحون، فسمع أنه هو المسلمين ما راح يجتازوا النهر، فجلس ملك الترك، ما عاد ساعد مين؟ يزدجرد. فيزدجرد جلس في منطقته هنا قريب من منطقة النهر هذا اللي قبل شوية، اللي كان جهة مرو الروذ، وحاول يختبئ، دخل بيت واحد وهذاك دل عليه وصارت مساء، المهم قتلوا بعض الشعب يعني أو بعض القادة وكذا، قتلوا وليس من جهة يعني قادة المسلمين الصحابة. وكان كل هذا في كم؟ في 10 سنوات. هذا كله في 10 سنوات بس جهة الإمبراطورية الفارسية، احنا لسه ما تكلمنا عن فلسطين، بلاد الشام، فتح مصر واليرموك، هذه بس الأحداث اللي صارت خلال 10 سنوات جهة فارس. ايش تبغون نعلق يا جماعة؟ ايش تبغون نعلق؟ ما يحتاج تعليق صح؟ ما يحتاج تعليق، يرفع الرأس ويأثر ويحسر ويعني تبغاه من جهة فرح فرح، تبغاه من جهة حزن على الحال حزن على الحال، تبغاه من جهة أمل أمل، تبغاه من جهة دروس وعبر دروس وعبر. تذكروا 6 نقاط اللي قلت لكم إياها، هذا لأن الله أراد أن يظهر دينه على الدين كله، وهذه من دلائل النبوة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم عدي بن حاتم في البخاري، حديث البخاري، يقول له يا علي يا عدي، هل سمعت بالحيرة؟ الحيرة احنا ايش الحيرة؟ الحيرة هذه اللي في البداية كانت أول شيء. فقال هل رأيت الحيرة؟ فيقول لا لم أرها ولكن أنبئت عنها. قال فيوشك أن تسير الضعينة من الحيرة، من الحيرة إلى ايش؟ إلى صنعاء، ولا إلى ايه؟ إلى حضرموت، لا تخافوا إلا الله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفتحن كنوز كسرى. فيقول يا رسول الله كسرى بن هرمز، اي فقال نعم، قال نعم كسر من هرمز. هذا اللي هي ايش؟ اللي هي حقة المدائن. احنا قلنا هذا الامر الثاني هو دلائل النبوة، وهذا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث ايش كان؟ هذه اثار تربية الصحابة. مين هذول اللي فتحوا الدنيا؟ جو كذا فجأة، ها فجأة كذا استيقظ العرب وقرروا ان يقاوموا امبراطورية فارس؟ ما في. هؤلاء اللي تربوا في دار الأرقم، واللي رأوا نصر الله يوم بدر رأوه بأعينهم، واللي رأوا آثار المعصية في أحد، واللي حوصروا في الخندق ورأوا كيف يعني يسلط الله جنده على من يشاء، ثم فتحوا مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين قاموا معه وصلوا معه وتربوا بين يديه، أو مين اللي قاد؟ أبو موسى الأشعري، حذيفة بن اليمان، سعد بن وقاص، وخالد بن وليد، ومن عمر بن مقرن، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. جيد، هذا اللي احنا قلنا ايش ثالث اللي هي ايش؟ تربية النبي. أربعة قدوات ومساحة أمل، نماذج ترجع تذكر ايش كان وكيف كان. هو لأنه طبعا اليوم احنا تأخرنا فما في وقت الواحد يعلق يعني، ولا الكلام كثير يعني، بس احنا بس نتذكر هذه الأشياء. وخمسة ايش قلنا؟ مكانة الصحابة. في ناس لما يقول الصحابة يجيب لك موقف ولا موقفين ولا حدث ولا حدثين، يقول لك هؤلاء الصحابة يلا شوف كان بينهم خلافات ولا كان مش. بالله هذا اللي يعني هذا الذي هداك إليه علمك، هذا اللي قدرت أقصى ما استطعت أنك توصل، وصلت إلى هذه المرحلة وترى نفسك أنك إنسان سوي. طب هيا احنا جالسين نتكلم عن الصحابة، مين اللي دخل من وضحى وبذل واستشهد وقاتل وقتل بعدين احنا يعني انا كنت ان شاء الله نسويها باذن الله يكلم يعني بعض الشباب، اللي هي نجمع اسماء الصحابه اللي توفوا اللي جالسين نذكرهم في السنوات واللي استوفوا واستشهدوا. شوف شوف كم شيء. طيب والامر السادس شو هو؟ معلم من معالم خير القرون. تبي تتكلم عن هدي السلف؟ تبي تتكلم عن خير القرون؟ ها انت تتكلم عن هؤلاء الصحابة. هذه مرو، هذه مرو تبعد عن المدينة 2500 كيلومتر، ومن وراء البحار وراء كل المسافات يجلس عمر رضي الله تعالى عنه بزيه المتواضع ويوجه الجيوش و يعني بكامل العزة والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم يعتز بهذا الدين ويوجه الجند و يعني يكبد أعداء الله سبحانه وتعالى أشد الخسائر، وتفتح مرو عام 22 تقريبا للهجرة بعد 10 سنوات من بداية الفتوحات. على أي حال الحمد لله رب العالمين، هذا تاريخنا وهذا شيء من أعز ما نفتخر به، والله المستعان. ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجزي أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وأن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد.